وذكرنا حينئذ أن الحمة في كلام العرب تطلق على ثلاثة أمور أحدها اللسع واللدغ وثانيها الإبرة التي تقعان بها اللدغ أو اللسع، وثالثها السم الذي يندفع في البدن من اللسع أو اللدغ وكل هذه المعاني متلازمة، والمشهور فيها تخفيف ميمها فيقال الحمى، ويصح التشديد فيقال الحمى بتشديد الميم وآخرها تاء مربوطة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.